اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى: اما برهان وجوب حبهم عليهم الصلاه والسلام فلانهم لو لم يصدقوا للزم الكذب في خبره تعالى لتصديقه تعالى لهم بالمعجزه النازله منزله قوله تعالى: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. مختصر الكلام وتلخيص الكلام الذي ذكره المصنف هنا انه قال ان الانبياء كان يجب لهم ايش المعجزه الصفه الاولى التي اثبتها للانبياء؟ الصدق. برهان وجود الصدق لهم هو طبعا اثبت لهم الصدق والامانه وتبليغ وجوب تبليغ ما امروا بتبليغه. الان يشرع في بيان البرهان على وجود الصدق للانبياء، فيقول: وجوب الصدق للانبياء لاحق في يعني في كونه واجبا لكون الله سبحانه وتعالى لا يخبر الا بما هو صدق ولا يصدق الا من هو صادق. عرفنا طبعا نحن الصدق في الاسبوع الماضي، ايش حكينا معنى الصدق؟ مطابقة الخبر للواقع، مطابقة الخبر للواقع او مطابقة الخبر للامر في نفسه. فالله سبحانه وتعالى اذا قال عن واحد من البشر انه صادق، هل يمكن ان يكون هذا الذي صدقه الله، هل يمكن ان يكون كاذبا؟ مستحيل. ليش مستحيل؟ لان الله سبحانه وتعالى كلامه لا يكون الا مطابقا للحق، الا مطابقا للامر في نفسه. ليش كلام الله سبحانه وتعالى يكون مطابقا للامر في نفسه؟ مين احكي لي؟ ايوه، لان الكلام مترتب على العلم. شوف كيف هذا البرهان المباشر، هذا الغير اللي انت حكيته البرهان غير مباشر، لانه لو لم يكن كذلك. اما البرهان المباشر انه لا، أن الله سبحانه وتعالى لا يخبر إلا بما هو الحق، لأن كلامه مترتب على علمه، وعلمه دائما صادق، يعني علمه دائما صحيح، يعني مطابق للأمر في نفسه. إذا كان الأمر موجودا فالله سبحانه وتعالى يعلمه موجودا، وإلا فإنه يعلمه معلوما. وكلامه يكون مطابقا للأمر في نفسه، يعني مطابقا للعلم، لأننا قلنا إن الكلام يتعلق بكل ما يتعلق به العلم من المتعلقات. فعلم الله بماذا يتعلق؟ بالممكنات والواجبات والمستحيلات، يعني بجميع الموجودات والمعدومات. فكلامه أيضا الذي هو صفة أزلية له، وهو الكلام النفسي، متعلق بجميع ما تعلق به العلم، ولكن تعلق العلم تعلق بيان، وتعلق انكشاف، وتعلق الكلام تعلق ايش؟ بيان ودلالة. فالقرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هو كاشف لنا عن بعض ما تعلق به الكلام النفسي الأزلي الذي هو صفة لله جل شأنه. هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى معجزة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالإمام السنوسي يقول أن المعجزة التي أظهرها الله سبحانه وتعالى على يد سيدنا محمد وهي القرآن المعجز، هذه المعجزة تقوم مقام قول الله جل شأنه: صدق عبدي فيما يخبركم به. كيف تقوم مقام كلام الله هذا ما سوف يبينه الإمام السنوسي بعد قليل عندما نقرأ الشرح. ولكن حاصل الاستدلال كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى صدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كونه مخبرا عن الله سبحانه وتعالى فيما بلغه إلى البشر، وما صدقه الله يستحيل أن يكون كاذبا، إذا يجب أن يكون صادقا. ومن هنا تأتي صفة الصدق ووجوب إثباتها للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. واضح إن شاء الله الكلام؟ يعني بكلام مختصر، من صدقه الله هل يمكن أن يكون كاذبا؟ من حكم الله سبحانه وتعالى بأنه صادق هل يمكن أن يكون كاذب؟ ليش؟ بالضبط، لأن كلام الله موافق لعلمه وعلمه يستحيل أن يكون غير صائب. هذا الكلام بشكل مختصر، هذه هي وجه الدلالة ووجه الاستدلال. بس ما أخذ ولو تقول علينا بعض الأقاويل بس وضع بدل هاي بدل أي بدل الحديث هذا؟ لا هذا مش حديث ولا آية، ولكنها عبارة عن يعني تعبير عن كون الله سبحانه وتعالى لما أنزل المعجزة صارت المعجزة التي أنزلها على الأنبياء تقوم مقام أن يقول الله سبحانه وتعالى للناس صدق عبدي فيما يخبر عني، بس من هذا الباب لا أكثر ولا أقل. لأنه هو الحافظ لم يهتم لمصدره في الكتب السنة المحقق، فكأنه زي ما حكيت فعلا انه لا هي هو مين هاي المحقق اللي كاتب هي؟ ايوه لسان وحال المعجزة، بارك الله فيك، لسان وحال المعجزة، عشان هيك كأنه يقوم مقام كلام الله فرق عبدي فيما يخبر عني، هو ليس حديثا ولا آية هذا الكلام. ولكن علماء خاصة الأشاعرة يعني هذا الطريقة من طريقة الاستدلال على صدق الأنبياء هذه طريقة تميز بها الأشاعرة. ليش؟ لأن هذه الطريقة أصلا لا تصح إلا بناء على الكلام النفسي وكون الكلام النفسي مترتبا على العلم، ولم يقل المعتزلة بالكلام النفسي، فهذه الطريقة خاصة بالأشاعرة، طريقة الاستدلال هذه خاصة بالأشاعرة. فالذي وضحها هذا الوضوح هذا الإمام الباقلاني في كتبه الكثيرة التي ألفها عن إعجاز القرآن وكون الله وكون القرآن المنزل على سيدنا محمد معجزة ببلاغته وفصاحته. فهو الإمام الباقلاني هو الذي وضح كيفية دلالة القرآن المنزل على سيدنا محمد على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، فوضح أنه هذه المعجزة وأي معجزة كذلك أخرى غير القرآن، لأن القرآن كما قلنا هو عبارة عن أمر أنزله الله سبحانه وتعالى أوجبه الله سبحانه وتعالى لإعجاز البشر عن مخالفة ومعارضة الرسول صلى الله عليه وسلم في يعني يعجزهم عن إثبات كذبه، بل يعجزهم عن التفكيك في صدقه. شوف كيف؟ وأي معجزة تقوم مقام القرآن أيضا. فمثلا المعجزات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على يد مثلا سيدنا موسى أو سيدنا عيسى أو غيرهم من الأنبياء والرسل كلها تقوم مقام كلام الله سبحانه وتعالى صدق عبدي فيما يولد عني، كل المعجزات على نفس النمط. ليش كلها على نفس النمط؟ لأنه هذه المعجزة إيش تعريف المعجزة؟ أمر خارق للعادة بالضبط، مقرون بالتحدي. إيش يعني أمر خارق للعادة؟ مناقض للقوانين التي خلق الله سبحانه وتعالى العالم عليها، مناقض للقوانين يعني للعادة المضطردة التي خلق الله سبحانه وتعالى الكون عليها. فلما شق الله سبحانه وتعالى القمر، هذا انخفاض القمر هذا مخالف للقوانين ومخالف لعادة الكون في وجوده، وهذه العادة لا يمكن أن تكون مخالفة هذه العادة لا يمكن أن تقع تحت نطاق قدرة البشر، فوجب أن تكون صدرت من غير البشر. وإيش مين هو غير البشر؟ هو الله عز وجل. فهي كل المعجزات تقوم مقام كلام الله سبحانه وتعالى صدق عبدي فيما يبلغ عني. فهذا يعني كما قلنا لسان حال المعجزة، لسان حال المعجزة، كأن الله سبحانه وتعالى يقول للناس عندما ينزل لهم المعجزة إنه من ادعى النبوة وصدرت منه المعجزة على يديه المعجزة فهو صادق، وكل ما يبلغكم به فهو صدق، ولن صدقه الله يعني من حكم الله بصدقه يستحيل أن يكون كاذبا لما مر بيانه. هذا هو باختصار وجه دلالة المعجزة على صدق الأنبياء مطلقا. وأما وجه دلالة إعجاز وجه دلالة الإعجاز القرآن فهذا له مبحث خاص إن شاء الله، يعني إذا كان في مجال نتكلم على أطراف منه إما في هذا اليوم إن شاء الله أو في يوم آخر، لأن القرآن حقيقة وجوه إعجازه كثيرة جدا، ولكن المعتمد عند أهل السنة أن إعجازه هو بياني، إعجازه هو البلاغة، هو أصل الإعجاز، أصل الذي وقع فيه وبه التحدي هو كونه بليغا في غاية البلاغة. وإن شاء الله سوف نتحدث أيضا بتفصيل أكثر عن وجه دلالة المعجزات كلها على يعني صدق الأنبياء والرسل. إن شاء الله يكون واضح هذا الاستدلال. هذا الاستدلال واضح وإجمالي وبسيط، ما في أي تعقيد، بما أن يعني كل مقدماته قد ثبت يعني الدلالة عليها فيما سبق من المباحث. كون الله سبحانه وتعالى قادر، كون الله عالم، كون الله متكلم، كلها هذه المقدمات ثبتناها في المباحث السابقة. قال الإمام السنوسي في شرح هذه الفقرة، قال: هذا برهان وجوب صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام في دعواهم الرسالة وفيما يبلغونه بعد ذلك للخلق. وحاصل هذا البرهان أن المعجزة التي خلقها الله تعالى على أيدي الرسل هي أمر خارق للعادة. شوف كيف كلامه، حاصل هذا البرهان أن المعجزة التي خلقها الله تعالى على أيدي الرسل، هذا فيه إشارة إلى إيش؟ إلى أن كل المعجزات التي ظهرت على أيدي الرسل إيش مالها؟ مخلوقة وليس قديمة. كل المعجزات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أيدي الرسل مخلوقة وليست قديمة، لأن القديم ليس إلا الله سبحانه وتعالى وصفاته، والله جل شأنه لا يتحدى مخلوقاته بذاته ولا يتحدى مخلوقاته بصفة من صفاته، لأن صفة من صفاته لا تتعلق بها أصلا، لا تتعلق بإيجادها ولا بإعدامها أصلا قدرة البشر. فما دامت أصل قدرة البشر لا تتعلق بإيجاد ولا بإعدام صفة الله سبحانه وتعالى ولا ذاته، فيستحيل أن يتحدى الله سبحانه وتعالى المخلوقات مطلقا بشيء قديم وهو ذاته وصفاته، بل يتحداهم بشيء من شأنه أن يكون واقعا ضمن قدرتهم في مكنتهم. هذا التحديد يعني هذا وجه الإعجاز. إن شاء الله رايحين نتكلم إحنا أثناء الكلام بتفصيل أكثر يعني شيئا فشيئا، لأن حقيقة الأمر دقيق جدا. يعني وجه دلالة يعني ما مفهوم المعجزة، ووجه دلالة القرآن يعني الدليل على أن القرآن معجز، هذه مباحث دقيقة جدا، ولهذا إن شاء الله يعني سوف نتكلم عليها يعني على أطراف منها ونفرق الكلام تفريقا، يعني لن نستطيع أن نذكر مرة دفعة واحدة. ليس لتسهيل الأمر. نعم. يعني هون خلقها الله، يعني أليس القرآن الجانب الآخر عن اللي هو يكون كلام الله ليس مخلوق؟ بناء على هاي الجملة التي خلقها الله، هي اللي حكيناه، مش إن القرآن جانب منه مخلوق وجانب منه مش مخلوق، ولكن كلمة القرآن تطلق على أمرين، تطلق على أمرين. الأمر الأول هو الصفة التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى، وهذه ليست مخلوقة. هذا ما أراده العلماء بقولهم القرآن كلام الله غير مخلوق. فكلمة القرآن كما تطلق على الصفة التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى وهي كلامه النفسي، فيقال كلامه قرآن، كذلك هذه اللفظة نفسها تطلق على الكلام المؤلف من حروف وأصوات أو من رسوم، وهي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى بأمره سيدنا جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر وهذا أمر آخر. الصفة التي قامت بالله سبحانه وتعالى ليست هي عينها التي أنزلها إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليست هي عينها المعجزة التي تحب الله سبحانه وتعالى بها الناس. فالأمر الذي تحب الله سبحانه وتعالى به الناس هو عبارة عن الصور والآيات المجموعة بين رفتي المصحف الذي كلنا نعرفه. هذه هي المخلوقة طبعا، هذه هي المخلوقة، وهي ليست صفة لله أصلا، بل هي لازمة ونتيجة قدرة الله سبحانه وتعالى، لأنها عبارة عن حروف وأطواق، عبارة عن خطوط، عبارة عن أي أمر آخر. يعني يوجد القرآن بصور كثيرة جدا، يوجد في حافظتنا، ويوجد في المصحف، ويوجد في اللوح المحفوظ، ويوجد في الحروف والأصوات، كل هذا يسمى قرآنا. وكل هذه أمور حادثة مخلوقة، وكل حادثة هو مخلوق بخلق الله سبحانه وتعالى، وكل مخلوق يستحيل أن يكون صفة للخالق مطلقا. ولكن كل هذه الأمور يعني كل هذه الصور التي يطلق عليها أنها قرآن، كلها دالة على الصفة القائمة بالله جل شأنه، وهي كلامه النفسي. ومعنى قولنا دالة يعني دالة على بعض مدلولات كلام الله النفسي. ليش؟ يعني كلام الله النفسي ليس هو فقط الموجود في المصحف مطلقا. فمراد العلماء عندما قالوا انه دال القرآن دال على كلام الله، ليس معنى انه مطابق لكلام الله، بل هو بعض مدلولات كلام الله النفسي، لانه كلام الله النفسي لا نهاية له، متعلقات كلام الله النفسي لا نهاية لها. ليه؟ لانه يتعلق بنفس ما يتعلق به العلم المتعلقات. ولكننا نعلم قطعا أن القرآن الذي أنزل على سيدنا محمد له بداية وله نهاية، يتكلم عن أمور ولا يتكلم عن أمور. فهل كلام الله، هل علم الله سبحانه وتعالى محصور في القرآن؟ هل يمكن أن يقول أحد العلماء بهذا المفهوم؟ مطلقا. ومع أنه هذا المفهوم يعني يستحيل أن ننسبه نحن لبعض الكفار، يستحيل أن نقول إنه الكفار يقولون بهذا الكلام. إيش هو الكلام بالتحديد؟ إنه كلام الله هو فقط ما أنزله في الكتاب. نحن أنا شخصيا أتورع عن أن أنسب هذا القول إلى الكفار. ليش؟ لوضوح سقوطه. مع ذلك ومع شدة وضوح وفساد هذا الرأي، بنلاقي ابن تيمية ينسب هذا القول إلى الأشاعرة، فيقول إيش؟ إنه ليس القرآن عندهم، ليس الكلام الله سبحانه وتعالى عندهم إلا ما هو موجود في المصحف، والموجود في المصحف هذا هو نفس، يعني بنسب للأشاعرة إيش؟ إنه الموجود في المصحف هو نفس الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا عيسى، وهو نفس الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على إيش؟ على سيدنا موسى، وهو نفس الذي أنزله الله في الصحف، وهو نفس الكتب الكثيرة التي أنزلها الله. بيحكي انه هكذا يقول الاشاعره، هذه هي عقيده الاشاعره. احنا بنقول بكل بساطه انه هذه العقيده نحن نتورع عن ان ننسبها لكافر، فكيف تنسب لاعلام الامه؟ يفيد سلمنا انه الاشاعره انت بتكرههم وهم بيكرهوك، بس ما تنسب لهم مثل هذا القول الساقط. الاشاعره الذي قالوه القران دال على بعض مدلولات كلام الله النفسي، الإنجيل دال على بعض مدلولات الكلام النفسي، التوراة كذلك، كل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله كذلك، وكلام الله النفسي القائم بذاته أجل وأعظم من أن تحيط به صحف أو صدر مخلوق أو اللوح المحفوظ حتى، لأن اللوح المحفوظ أصلا لم يكتب فيه جميع علم الله، بل كتب فيه بعض معلومات الله جل شأنه. فكيف يقال بعد ذلك انه القرآن الذي نزل على سيدنا محمد هو عين التوراة التي نزلت على سيدنا موسى وهكذا؟ هذا كلام لا يصح به عاقل. ولكن وضحنا لكم انه مراد الأشاعرة، مراد من قال بهذا القول مطلقا، ان القرآن بعض مدلولات، يدل على بعض مدلولات الكلام النفسي. يعني الكلام النفسي يدل على أمور كثيرة جدا. يعني الآن كلامك النفسي أنت، كلام النفسي لزيد بماذا يتعلق؟ ألا يتعلق بجميع معلوماته؟ هل يتعلق بمعلومات عمرو مثلا؟ لا يتعلق إلا بمعلومات زيد نفسه. فإذا كانت معلومات زيد محدودة، بده يكون كلامه النفسي محدود، صح ولا؟ إذا كانت معلومات زيد لا محدودة بده يكون كلامه النفسي غير محدود، فعلم الله سبحانه وتعالى غير محدود يتعلق بكل الأمور، وكلامه النفسي القائم بذاته غير محدود أيضا من حيث متعلقاته، من حيث إيش؟ متعلقاته، يعني من حيث الأمور التي يدل عليها، من حيث الأمور التي يكشف عنها ويبينها ويبينها. واضح إن شاء الله هذا الكلام. وأما الصحف التي أنزلها والكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله فهي بعض ما دلت عليه الصفة النفسية، مثل أن الصفة النفسية مقسمة ومجزأة، الصفة النفسية واحدة في نفسها ولكنها دالة على أمور كثيرة، كما أن علم الله في ذاته واحد ودال على معلومات كثيرة، فبعض معلومات الله أنا وأنت وزيد وعمر وهذا الكتاب وهذا القلم هذه معلومات وهي كثيرة صح، ولكن علم الله لا يتكثر، فهي صفة واحدة يتصف بها الله سبحانه وتعالى وتكشف عن جميع المعلومات. كذلك كلامه النفسي صفة كافية دالة على جميع المعلومات. واضح إن شاء الله هذا الكلام. فلما قال العلماء إن القرآن دال على الكلام النفسي والتوراة دالة على الكلام النفسي والإنجيل دال كذلك على الكلام النفسي، وضحوا إنه قولهم هذا يعني دال على بعض مدلولات الكلام النفسي. للي بده يتأكد من هذا يرجع لفتح الفريضة، بالناس يرجع لكتب كبيرة، لفتح الفريضة اللي موجود في بين أيدي كل الناس، شرح البيجوري اللي هم عادة يتشبثون بأذياله، البيجوري اللي هو البيجوري يعني أسهل كتب الأشاعرة موجود فيها مثل هذا الكلام، ما في أحد من العلماء صرح بمثل ما نسبه ابن تيمية ولا غير ابن تيمية طبعا للعلماء، يعني لم يقل بهذا القول أحد. من أي وجه يعني هذا الكلام؟ أنا عارف من أي وجه، والله ما بعرف. هو إيه خلاص بده على الكلام النفسي، هو في الحقيقة ابن تيمية على كثرة كلامه الناس بتوهموا في أمور كثيرة. في عنا أمرين، القرآن نفسه يقال عنه كلام الله، المصحف الكلام الذي أنزله الله على سيدنا محمد يقال عنه كلام الله من ناحيتين، من جهتين، شوفها تبتيق للمسألة، تبتيق لإيه للمسألة. هذا الكلام يقال عنه كلام الله من جهتين، كيف؟ الجهة الأولى أنه كلام ولا يقال عنه أنه كلام لله إلا إذا كان دالا على كلام قائم بالله، فدلالة هذا الكلام على القرآن على كلام الله النفسي هذه اسمها دلالة عقلية. كيف دلالة عقلية؟ بمعنى أنه ليس هذا الكلام بنفسه قائما بالله، ولكن هي دالة من حيث كونها كلاما لله دالة على أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون متكلما، هذه دلالة عقلية. يعني إذا قلت لي إنه جبت لي ورقة ومكتوب فيها اذهب من المكان الفلاني وإلى المكان الفلاني وهذا كلام زين، هل هذا الكلام يشترط أن يكون قائم بنفس التفصيل، هذا يكون قائم بنفس زيد مثلا؟ لا، ولكن أنا أفهم مباشرة من مجرد نسبتك هذه الجملة هذه العبارة إلى زيد إنه زيد لا بد أن يكون متكلما، ولكن لا أشترط إنه نفس هذه الأحرف والأقوال قامت في زيد. ليه؟ لأنه زيد يمكن بكل بساطة ما يكونش يتكلم باللغة العربية، عبرت عن مراده، عبرت عن الكلام، عن الكلام القائم بنفسه. يمكن أن يكون زيد أصلا تكلم بمعاني، من الشرط أنه يكون تكلم بأصوات وحروف، يمكن أن يكون تكلم بلغة أخرى ولكن الناقل عنه فسرها، وأيضا يقال عنها في اللغة العربية، حتى لو تكلم بالإنجليزي وفسرها باللغة العربية أيضا مدلول كلامه باللغة، يعني ترجم الكلام باللغة العربية أيضا يقال عنه كلام إيش؟ كلام الأول مش كلام المترجم. يعني هذا شيء كثير لما يحكي شعر ويجوا الناس يترجموا له إياه، هذا كلام مين؟ كلام كثير ولكنه ترجمة فلان لفلاني، صح ولا لا؟ وهكذا هذا أمر معروف تماما. هذه الدلالة اسمها دلالة عقلية، مش دلالة لغوية. شوف كيف دلالة الكلام، دلالة الكلام الذي هو حرف وصوت على الصفة النفسية، على الصفة النفسية. ايه معنى الدلالة العقلية؟ انه الصفة ليس لها نفس الكيفية التي للكلام الذي دل عليها. الكلام الذي دل عليها يمكن ان يكون خطوطا وحروفا، يمكن ان يكون صوتا وحرفا، صح ولا لا؟ لا يفترض في الصفة النفسية ان تكون خطوطا وحروفا، ولا يفترض ان تكون صوتا وحرفا، ولا يفترض ان تكون باللغة اصلا، بل من مجرد قولك انه هذا كلام لفلان معناها انه فلان يجب ان يكون متكلما. كيف هذه صفة الكلام تبعته؟ تليق بذاته. ولكن هكذا العقل يستدل انه بما انه هذا قيل عنه انه كلامه فيجب ان يكون متكلما. هذه الدلالة دلالة عقلية. فلما قال الاشاعرة ان القرآن المنزل على سيدنا محمد كلام الله دال على كلام الله، يعني دلالة عقلية. شوف كيف؟ هذا الصيغ عبر عنها الملا احمد الجندي في حاشيته على شرح العقائد النسفية بنفس التعبير هذا. فأراد الدلالة العقلية. وهسا بنحكي لكم كيف أراد الدلالة العقلية، مش احنا بنخرج لهم أقوال يعني، ما بنلبس على حدا. تسمح لي بس أكمل القسم. المعنى الثاني للكلام، الدلالة الثانية للكلام، اللي هي الدلالة اللغوية. الدلالة اللغوية، المعنى اللغوي الذي المعنى المفهوم الذي تفهمه من قوله تعالى قل هو الله أحد، هذا له معنى لغوي ولا لا؟ هذا المعنى اللغوي هل هو بعينه الذي قام في ذات الله؟ لا طبعا 100% لا، ولكنه دال على كلام الله دلالة عقلية، وبعض مدلولات الله اللغوية. شوف كيف؟ فالكلام من حيث هو له مفهومان، له يعني دلالة وجهان لكونه يقال عنه كلام الله. اولا دلالته العقلية، ثانيا دلالته اللغوية. من الجهة الثانية لما قالوا عنه كلام الله قالوا لانه دال على بعض مدلولات كلام الله النفسي، فجعلوا للكلام النفسي مدلول. هذا الكلام الذي انزله على سيدنا محمد دال على بعض ما دلت عليه الصفة النفسية. واضح ان شاء الله هذا الكلام؟ فيقال عن القرآن انه دال دلالة عقلية على ثبوت الصفة النفسية في الله، ودال على بعض ما تعلقت به الصفة النفسية. واضح ان شاء الله هذا الكلام؟ فله دلالتان هذا الكلام. هذا الكلام بالتفصيل وجمعه جمعا الامام القرافي في شرحه على 40 فصل الدين الرازي، وغيرهم كثير من العلماء. طبعا مش معنى نحكي كتاب واحد يعني، ولكن هذا الكتاب اللي الان يعني على الاقل اللي انا قرات منه او عنه. واضح ان شاء الله هذا الكلام؟ وضح لي السؤال الاول، كله من اول ولا اخر؟ لا مثل الدلاله اللغويه، نعم الكافر هو الله احد، يعني كون القائل هو الله يعني الامر من الله ثالث، من هذا المعنى. لا الدلاله اللغويه، ايوه من اجل انه هذه اللفظه بنفسها من خلق الله، خلقها الله سبحانه وتعالى لتدلنا على بعض ما دلت عليه الصفه النفسيه. شوف كيف هذه اسمها دلاله لغويه. ليه سميت دلاله لغويه بكل بساطه؟ لانها لغه وتدل على معاني بس. بنقدر نحكي انه الدلاله اللغويه من دلائل العقل، فاذا اثبتنا انه هو الكلام هو كلام الله تعالى، من الممكن بعد ذلك ان يكون له كلام غريب حتى الصيغه اللي حكيت لك اياها. هذا الكلام اللي هو لفظ حرف وصوت يدل دلالتين، دلاله عقليه ودلاله لغويه. الدلاله العقليه على الصفه القائمه بالله سبحانه وتعالى، والدلالة اللغوية على المفهومات التي تفهمها أنت من القرآن. هذه دلالة لغوية. هذه المفهومات والمعاني هي بعض المدلولات، بعض المعاني التي دلت عليها الصفة النفسية لله سبحانه وتعالى. فتطابقت الصفة النفسية في دلالتها على هذا المعاني مع الحروف والأصوات هذه التي أنزلها الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد، فلذلك جعل هذا الكلام كلاما لله، لأنه دال على ما دلت عليه صفته النفسية، كلامه النفسي. كما جعلنا الترجمة اللي هي لفعل شكسبير مثلا اللي هي باللغة العربية كلاما له. ليش؟ لأنه هو لما تكلم باللغة الإنجليزية دلت على معاني، هاي المعاني دلت عليها اللغة الإنجليزية، هذا الرجل اللي ترجمها صاغها باللغة العربية ولكنها تدل على نفس المعاني، فهذا كلام لشكسبير وهذا كلام شكسبير، ولو واحد ترجمها باللاتيني بتضلها كلام شكسبير، فهي تدل على نفس المدلول اللغوي. فلذلك يسمى هذا القرآن، يسمى هذا الكلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد الموجود في المصحف الذي كلكم تعرفونه كلام لله. ليش؟ لأنه يدل على ما دلت عليه الصفة النفسية، يعني على بعض مدلولات الصفة النفسية، وهذه الدلالة اللغوية. وأما دلالتها على الصفة النفسية فهي دلالة عقلية، لأنه كل متكلم يجب أن يكون متصفا بصفة الكلام. هذا المسألة بكل بساطة. فالمسألة يعني كيف نحن انتقلنا من إثي وصلنا لإثي معين، انتقلنا من مجرد كلام عام ودخلنا في مثل هذه الدقائق، ولكن ترون انه كلما فصل الانسان ازداد الموقف وضوح وازدادت المعاني انكشاف، كلما اجمل بيصير كل واحد يفهم على مزاجه. ولكن لما انت تفصل فيش واحد بيقدر يحكي كلمه. قال لو تكاشفت ما تبقى بارك الله. والله مظبوط. ولكن ما جعلناه قرانا عربيا، قرانا عربيا جعلنا خلقناه قرآن، جعلنا الليل لباسا، شوف كيف جعلناه يعني طيب. طبيا وأبقينا دلالته واحدة، طيرناه، هذه فيها تطير من حال إلى حال وهذه دلالة على الحدوث. شوف كيف طيرنا هذا القرآن عربيا، مش معنى انه هو نفس القائم بالله سبحانه وتعالى حوله الله سبحانه وتعالى من صفة قديمة الى لغة عربية، لا مش هيك، ولكن بمدلوله اللغوي. نعم. كلام الله عز وجل النفسي واحد، القرآن الكريم مثلا على هذا الكلام النفسي بمدلولات، احيانا نجد مثلا الفقهاء اختلفوا مثلا بلفظ القرء، بلفظ ايش؟ القرء قروض، فقالوا القرء قروض، فمثلا المعنى هذا الدال عليه لفظ القرآن كلامنا عز وجل نفسي واحد، المعنى احيانا مختلف به على تعدد، لابد ان يكون واحد معنى واحد دال على كلام الله عز وجل، هذه الالفاظ اختلفوا فيها، يكون لفظ واحد فقط هو الدال. لا مش شرط، مش شرط، لانه هذا المبحث اللي انت تبحثه هو الدلاله اللغويه، والدلاله اللغويه يمكن ان تدل على عده معاني لا يبعد. اما اذا انت هنا بتكون مزجت بين الدلاله العقليه على الصفه الواحده وبين الدلائل اللغوية على معاني كثيرة، على مفهومات كثيرة، شفت كيف؟ ومن هنا يعني ممكن يصير خلط كبير. ولكن احنا لما ميزنا بين دلالة القرآن على الصفة العقلية، على الصفة النفسية، دلالة عقلية، هذه الصفة النفسية تدل دلالات كثيرة جدا، بعض دلالاتها ما تدل عليه هذه الحروف والأصوات، فتطابقت دلالة هذه الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد مع بعض مدلولات الصفة النفسية، فصارت لذلك جاز لغة أن يقال هذا كلام لله. الفقهاء يبحثون في مدلولات لغوية، في مدلولات لغوية مش في مدلولات عقلية، المتكلمون يبحثون في دلالات عقلية مش مدلولات فقهية مش لغوية محضة. يعني أفضل هذه القضية هي القضية التي يوجد محصلة ما يتوصل إليه خلينا أقول العلم السلفي، يعني معظم السلفيين يقولوا أن هذا من الحقيقة مثلا في الدين واحد بالضبط. جميل جدا. جميل جدا. وهذه مسألة حقيقة من أكبر المسائل اللي يعني قبل فترة كنا نتكلم عليها، هل المجتهد هل المصيب واحد أو متعدد؟ كنا نحكي يعني كبار العلماء اختاروا أن المصيب إنه كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب كبار العلماء، واللي غيرهم من العلماء أيضا بعضهم كبار وبعضهم غير كبار اختاروا ان المجتهد المصيب واحد. فهذه مساله حقيقه من اصعب المسائل اللي بسموهم الاولانيه المصوبه، شايف، من اصعب المسائل الاصوليه، وهي يعني تنبني على اصل عظيم. وان شاء الله يعني اذا قرانا في علم الاصول يعني كتاب نتكلم فيه، لانه محلها هنا ليس هنا. صح، بس لا يلزم طبعا. كلام نقول مثلا النظام في مخلوقات الله، حكمة الله هي من المدلولات الكبرى، كذلك القرآن من المدلولات الكبرى، يعني لا لا لا لا مش من نزولات القدرة، لا ما بتقدر تحكي هيك. ما هو انت لما بدك تعبر بدك تكون تعبيراتك لغوية يعني صحيحة لغة، فتسمى للقدرة مدلولة، في للقدرة نوافذ يعني حوادث مخلوقات آثار للقدرة، أما المدلول والدلالة للكلام. آية كلام دولة يعني كيف خلقنا مثل مدلولات دلائل على القدرة. القدرة معنى كونها مدلولات إنه القدرة تدل عليها، القدرة لا تدل عليها، القدرة توجبها ولكن هي دالة عليها، دالة على القدرة. شوف كيف؟ مثل انك تحكي مدلولات القدرة، مدلول على وزن مفعول، صح ولا لا؟ هي هذه المخلوقات اللي هو انا وانت والكون كله دالات على قدرة الله سبحانه وتعالى بتوسط النظر. شوف كيف؟ ولكن اذا اردت ان توجد علاقة بين هذه المدلولات والقدرة فهي من اثار القدرة مش من مدلولات القدرة، من اثار القدرة في الله. يعني من آثار كون الله سبحانه وتعالى قادرا. فإذا قال الإمام السنوسي: وحاصل هذا البرهان أن المعجزة التي خلقها الله تعالى على أيدي الرسل هي أمر خارق للعادة. عرفنا إيش معنى العادة؟ مقرون أمر خارق للعادة، أو هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة، مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. واضح كيف يعني التحدي واضح والمعارضة واضح عدم المعارضة. تنزل من مولانا جل وعز منزلة قوله جل وعز: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. شوف كيف هنا اللي سماها فاتح اللي هي ايش لسان حال المعجزة، هو يعني تعبير لطيف حقيقة. في قوتها مقام يعني يقوم مقام هذا القول، يعني هذا الكلام اللي صدق عبدي في كل ما يبلغ عني موجود في كلام الله، يعني كلام نفس الله. الناس يعني العلماء استنتجوا هذا الكلام ووضعوه لله. لطيف جدا بهذا الكلام يعني سليم تماما. كيف هذا مدلول عقلي يقال عنه؟ كيف هذا دلالة عقلية؟ هذه وجه الدلالة العقلية، انه الله سبحانه وتعالى لما خلق شيئا وكان هذا الشيء دالا على كلام له، فكان هذا الشيء ايضا دال على دالا على يعني حقية شيء يكون دال على كلام له اخرى. شوف كيف؟ بس عفوا جيد سعيد، يعني هذا الكلام بيكون كلام متعلق بالآد، يعني مثل ما تحكي بالاحكام العامة، يعني زي ما يكون مثلا سرق عبدي في كل ما يبلغ عني، ما عطلاش مثلا خطوة بشيء معين، زي في مسألة مثلا تتعلق في الحديث، انه مثلا بعض العلماء في زمن الازمان انه كانوا يقولون حديث الفروء الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث كانوا يقولون به من اجل حث الناس مثلا القبائل على الخير او اخره، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الحديث. نعم. يعني شيء بعينه او بوجهه، يعني هذا مش من هذا الباب، هذا كلام عام بيكون. لا خط كبير كان هذا الكلام، خط كبير يعني. صدق عبدي في كل ما يبلغ عني، في كل ما ثبت انه بلاغ عني، يعني كل ما ثبت عنه مش ما لم يثبت أخرى. قال: فلو جاز الكذب على الرسل لجاز الكذب عليه تعالى، إذ تصديق الكاذب كذب. تصديق الكاذب كذب، يعني الحكم بأن الكاذب صادق هذا كذب، والكذب على الله تعالى محال. شوف كيف هذا نص صريح، الكذب على الله تعالى محال. يكذب ابن تيمية في بعض كتبه عندما قال إن الأشاعرة يزودون الكذب على الله سبحانه وتعالى. شوف كيف هذا نص صريح، الكذب على الله سبحانه وتعالى محال. ليش؟ يعللها لأن خبره تعالى إنما يكون على وقت علمه، إنما يكون على وقت علمه، والخبر على وقت العلم لا يكون إلا صدقا. واضح ليش؟ لأن العلم لا يكون إلا حقا إلا مطابقا، فخبره تعالى لا يكون إلا صدقا. وقولنا في تعريف المعجزة أمر مضحك، أمر في تعريف المعجزة بدأها بقول بكلمة أمر، المعجزة هي أمر خارق للعادة. كلمة أمر هنا أحسن من قول بعضهم فعل، لأن الأمر يتناول الفعل كانفجار الماء مثلا من بين الأصابع، وعدم الفعل كعدم إحراق النار مثلا لإبراهيم عليه السلام. يعني عدم الفعل أيضا يكون معجزة. مخالف للعادة، لأن الأصل لأنه ما تفعل، فلما بطل فعلها في بروك عرفنا أنه عدم فعلها لسبب. واحترز بقيد المقارنة للتحدي، المقارنة للتحدي عن كرامات الأولياء والعلامات الإرهاصية. يعني لما قال مقرون بالتحدي الولي حتى وإن صدر منه يعني ما هو أمر يعني خارق للعادة لا يكون مقارن بالتحدي. والعلامات الإرهاصية، إيه هي العلامات الإرهاصية؟ شرحها قال التي تتقدم بعثة الأنبياء تأسيسا لها، تأسيسا لإيش؟ للنبوة، اللي هي الإرهاصات، الإرهاصات مثلا مثل انطفاء نار كثرة والمجوس يعني واهتزاز أركان العرش الروم وغيرها من الآثار الكثيرة، الإرهاصات الكثيرة أو العلامات اللي قبل ولادته أو قبل ولادته، نعم، وقبل بعثته، قبل بعثته، نعم. بس برضو على مذهب المخالف لا يقال عن عدم الفعل فعل، مظبوط؟ عدم القدرة تجيزه الفعل، لأن القدرة تتعلق بالفعل وعدم الفعل، وعدم الفعل. فهل يقولون عن عدم الفعل إنه فعل؟ عدم التعلق، هو اللي رجحوا إنه لا تتعلق القدرة به، ولكن لم يرجح إنه عدم القدرة فعل. الأمر الثاني قالوا نعم، يعني بس هذه الزميلة بس هي حقيقة تنبيه، وأما يعني وجه كلامك إنه لا يرد على العلماء الآخرين بهذا، لا يرد ببناء على السطر يعني إرجاء العقل مثلا هذا كلام الأثر بالضبط كذا بناء على إطلاق صحيح كلام سليم. يا سلام عليك، هالتفريفات على المذهب. هذه مسألة من المسائل الدقيقة، احنا طبعا اشرنا اليه اشارة ولم نشرحها طبعا لانها دقيقة حقيقة، اللي هي القدرة تتعلق بالاعدام والايجاد او بالايجاد فقط. هذا من المسائل اللي ذكرها الدسوقي بتفصيل. وعن ان يتخذ الكاذب معجزة، معجزة من مضى حجة لنفسه، واضح طبعا هذا، لأنه هي بيكون غير مقرون، أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي. إذا واحد أجا، إذا أجا واحد كاذب وقال المعجزة التي ظهرت على سيد على يد سيدنا محمد هي معجزة لي، فالتحدي وبتحدى الناس فيها، التحدي لم يقارن المعجزة، التحدي الآن والمعجزة قبل 14 قرن، فيجب أن يكون التحدي مقرون بالمعجزة يعني في زمانا. فهذا يعني كثير في حتى بعض الناس اللي ادعى النبوة، مو في واحد في الصيف ادعى النبوة ما سمعتوش فيه قبل حوالي 5-6 سنوات، ما بعرف والله اذا متذكر واحد انا ناقصته قبل حوالي 5-6 سنوات بيحكي انا نبي، بحكي له يا ابن الحلال الانبياء انت قصدك تحكي انت يعني ولي صالح رجل عالم، بحكي له لا انا نبي انتوا غلطانين بتعريف الانبياء. صارت مناقشة طويلة بيني وبينه، بحكي لي بحكي له كل نبي له معجزة، ما هي معجزته؟ بحكي لي القرآن الذي نزل على سيدنا محمد هي معجزتي، بحكي حكيت له اخر انت كافر، طلع ملبوس كلمه او شغله وعامل حاله نبي ومصدق حاله فيه له اتباع. هو هيك بتاع كاذب، ما هو مو مش هيك صاروا في الحكي كيان بحكي عنه. والله قعدنا ساعتين تقريبا نحن نناقش فيه، ويعني حاول بشتى الطرق، كان حاضرها حوالي 4-5 شباب، فأخر شيء هجم بده يهجم علي بده يضربني يعني. حكيت له اقسم بالله اذا رفعت ايدك اخبط خواطنك، هو كان مكبر مرات يمكن. لا طب اليونان ففي يعني ما تستغربوش من هذه القيود التي يذكرها العلماء. يعني القيود التي يذكرها العلماء في كلامهم يعني مش عبثا بذكروها، لانه فعلا في شغلات بتصير يعني اللي بيعرفهاش بتستغربها وبتستنكرها، بس في شغلات كثيره بتصير وغريبه جدا. فالعلماء يعني يذكرون القيود هذا الذي يذهل مثل هذا الموضوع بيحكي طب ليش ذكرها؟ بس في لها فائده. فالفقهاء بتبين في الفقه كثير هذه الشغلات. تأكيدا له عن أن يتخذ الكاذب معجزة من مضى حجة لنفسه، واحترزنا بقيد عدم المعارضة عن السحر والشعوذة. ليش احترز بقيد عدم المعارضة مع عدم المعارضة عن السحر والشعوذة؟ لأنه يمكن الإتيان بمثله. ليش يمكن الإتيان بمثله؟ يعني لأنه غير خارق للعادة أصلا، لأن السحر أصلا عبارة عن استخدام قوانين الله سبحانه وتعالى خلقها لي إظهار أمور معينة فقط، أمور عادية جدا يمكن تعلمها. السحر يتعلم ويبيغي واحد يتعلم عند ساحر بوقت الطريقة عنده بالضبط يعلمها. بارك الله فيك. السحر يعلم، هذا استدلال لطيف عني. هيك احنا صرنا كلنا مستدلين، صرت أخاف منكم أنا مرة من هان ومرة من هان. لسه ليان ما حكينا والله يا ديسي يعني بفرح عن السحر والشعوذة. ومعنى التحدي دعوى الخارق دليلا على الدعوة إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. وقد ضرب العلماء لدعوى الرسول الرسالة وطلبه المعجزة من الله تعالى دليلا على صدقه مثلا لتصح به دلالتها على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويعلم ذلك على الضرورة. يعني العلماء لتقريب وجه دلالة المعجزة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا مثالا، يعني كأنه حكاية لتقريب وجه الدلالة. فقالوا مثال ذلك ما إذا قام رجل في مجلس ملك بمرأ منه ومسمع بحضور جماعة. كثير رجل يقوم في حضرة ملك، الملك يراه ويسمعه ويعلم به يعني، ويحضر هذا اللقاء جماعة. واحد تصوروا في أثناء يعني قدام أحد السلاطين بالناس نحكي اسم معين أو أحد الملوك بيكون والملك قاعد وحوله إيه جماعته، يقوم واحد ويقول ما يلي بمرأة منه ومسمع بحضور جماعة وادعى أنه رسول هذا الملك إليهم، وادعى قال لهم إيش بهذه الحيرة، أنا رسول هذا الملك، هذا الملك الذي ترونه ثالث الآن وإنتم كلكم تخضعون له، أنا أتكلم باسمه، هذا معنى أنا رسول الله، يعني الذي أبلغكم إياه هو رسالته إليكم. فطالبوه بحجة، حكولوا ما الدليل على ذلك؟ فقال هي أن يخالف الملك عادته ويقوم عن سريره ويقعد ثلاث مرات مثلا يقوم ويقعد عن سريره ثلاث مرات مثلا. فما أن انتهى من هذا الكلام إيش ففعل، يعني أن الملك فعل هذا الكلام، أنه قام فعلا وفعل ثلاث مرات من دون ما يحكي ولا كلمة. فلا شك أن هذا الفعل من الملك على سبيل الإجابة للرسول تصديق له ومفيد للعلم الضروري بصدقه بلا ارتياب، صح ولا لا؟ ونازل منزلة قوله صدق هذا الإنسان في كل ما يبلغ عني. شوف كيف هنا ليش حكوا العلماء أنه نازل منزلة قوله أنه صدق فيما يبلغ عني، لأنه الملك في الحقيقة قام به كلام نفسه، لما سمع كلام هذا الرجل في نفسه قام في أنه فعلا هذا الرجل صادق، ولكنه فعل شيئا من دون أنه الناس يشوفوا كلام نفسه. فهذا الفعل الذي فعله دال على كلام الناس، دلالة إيه؟ عقلية، دلالة عقلية، مع أنه الفعل ليست له دلالة لغوية، الفعل ليست له دلالة لغوية، فدل عقلا على الكلام الذي قام في نفس الملك. لو كان الملك نطق بكلام بصير الكلام هذا دال الكلام الصوت والحرف عفوا، يعني لو الملك نطق بصوت وحرف بيكون هذا الصوت والحرف ايضا دلالتين، دلاله عقليه على الصفه النفسيه القائمه ودلاله لغويه على تطبيقه لهذا الرجل. شوف كيف الكلام، دلاله لغويه على تطبيقه لهذا الرجل. هذا بالضبط المثال الذي ذكروه وابرز من وضحه الامام الباقلاني رحمه الله تعالى. ولا فرق في حصول العلم الضروري بصدق ذلك الرسول بين من شاهد ذلك الفعل من الملك وبين من لم يشاهده، إلا أنه بلغه بالتواتر خبر ذلك الفعل. يعني شوف هذا استدراكا وتكملة للدليل، إنه بيحكي طيب الذين رأوا هذا الفعل فعلا وهذه الحادثة يصدقون أن هذا الرسول هو رسول للملك، ولكن الذين لم يروا هذه الحادثة كيف تقوم عليهم الردة بالتواتر؟ فقال ولا فرق بين من شاهد ذلك وبين من بلغه ذلك بالتواتر، صح ولا لا؟ فلا شك في مطابقة هذا المثال لحال الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا يرتاب في صدقهم عليهم الصلاة والسلام إلا من طبع الله على قلبه، والعياذ بالله تعالى. نسأل الله سبحانه ثبات الإيمان والوفاة على أكمل حالاته بلا محنة دنيا وأخرى، بلا محنة دنيا وأخرى. إن شاء الله هذا الكلام واضح، واضح وبسيط، يعني ما أظن أنه يعني أي إشكال. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما برهان وجوب الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلام فلأنهم لو خانوا بفعل محرم أو مكروه، يعني بأن يفعلوا محرما أو مكروها، لانقلب المحرم أو المكروه طاعة في حقهم، لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم، ولا يأمر الله تعالى بفعل محرم ولا مكروه، وهذا بعينه هو برهان وجوب الثالث. إيه هو الثالث؟ التبليل. يعني هذا الدليل نفسه دليل على الصفتين الأكرميتين اللي هي الأمانة والتبليل، وهذا أيضا الاستدلال واضح وقوي ما في أي إشكال أخرى. قال في الشرح رحمه الله تعالى: لا شك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم إلا ما ثبت اختصاصهم به عن أممهم. قال الله تعالى في حق نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى غير ذلك مما يطول تتبعه. في آيات كثيرة جدا طبعا تنص على وجوب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقد علم من دين الصحابة ضرورة اتباعه عليه السلام من غير توقف على نظر أصلا في جميع أقواله وأفعاله إلا ما قام به دليل على اختصاصه به، فقد قلعوا نعالهم لما خلع عليه الصلاة والسلام نعله ونزع ونزعوا خواتيمهم لما خلع عليه الصلاة والسلام خاتمه، وحسر أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما عن ركبتيهما في قصة جلوسهم على البئر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد يقتل بعضهم بعضا من شدة الازدحام على الحلاق عندما رأوه صلى الله عليه وسلم يحلق رأسه وحل من عمرته في قصة الحديبية، وكانوا يبحثون البحث العظيم عن هيئة جلوسه ونومه وكيفية أكله وغير ذلك ليقتدوا به. وقال لهم عليه الصلاة والسلام لما أرادوا التبتل والانقطاع للعبادة ليلا ونهارا: أما أنا فآكل وأنام وأتزوج النساء، أو كلاما يقرب من هذا: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فانظر كيف ردهم بفعله الذي لا معدل عن الاقتداء به عما قصدوه، مع أنه يظهر قبل التأمل أن ما قصدوه هو من أكبر الطاعات وجهاد النفس. وقد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما لما سأله السائل عن صبغة عن صبغه بالصفرة ولبسه النعال السبتية وكونه لا يحرم إذا أهل هلال الحجة وإنما يحرم في يوم التروية وكونه إنما يلمس الركنين اليماميين فأجابه بأنه استند في ذلك كله بفعله صلى الله عليه وسلم. وقد أدار رضي الله تعالى عنه راحلته في موضع واعتل بأنه كذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل. وانظر قول عمر رضي الله عنه للحجر الأسود: لقد علمت أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وقد ثبت عن بعض السلف وأظنه الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه أنه كان لا يأكل البطيخ، فقيل له في ذلك فقال: منعني من أكله أنه لم يثبت عندي كيف أكله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه القصة بالتحديد يعني قيل أنها لم تثبت عن الإمام أحمد، ولكن يمكن يكون بعض الناس الثانيين قد يعني بعض السلف المتقدمين قد بعدوها بالضبط. وهيك الإمام بسوق يعني علق عليها بالحاشية، يعني تعليقه لطيف جدا. يعني اسمعوا ايش قال الامام الدسوقي في الحافية عن هذا الحكاية بالتحديد. قال: ذكر ابن النجار الحنبلي في منتهى الإرادات ان من امتنع من اكل الطيبات بلا سبب فهو مبتدع، وما نقل عن الامام احمد انه امتنع من اكل البطيخ لعدم علمه بكيفية اكل النبي صلى الله عليه وسلم له فكذب، انتهى. بعدين كمل الإمام الدسوقي قال: نعم في المواهب. إيش يعني المواهب؟ اللدونية لقطل يعني. قال: كان محمد ابن أسلم لا يأكل البطيخ لعدم علمه كيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم له. يعني كأنه أراد أن يقول إيش، أنه لم تثبت هذه القصة عن أحمد ولكن ثبتت عن غيره. على كل الأحوال، على كل الأحوال هو أراد أن يعني يذكر مثل هذا الكلام لي يدل على أن الناس كلهم سواء الصحابة أو التابعين أو السلف كلهم كانوا يتتبعون ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن في الصحيح نعم في موضوع، فلأنهم لو كانوا بفعل محرم أو مكروه لأن كان المحرم أو المكروه طاعة نعم. في حقهم، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل في الأصل مكروه يتحول لطاعة. أيوة ليه؟ نحن نجيب حبيب تفضل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا على يتيمة أم سليم البنت الصغيرة قال: أكبرت؟ لا أكبر الله سنك. فخرجت إلى أم سليم تبكي، فجاءت تركض أم سليم: لماذا تدعو على الطفل يا رسول الله؟ قال: ألم تعلم أني اتخذت عهدا على الله إذا دعوت على عبد من عباده من المسلمين يعني أن يحوله الله تعالى علي ذخرا إلى يوم القيامة؟ طبعا لما سئل بعض الأئمة عن فضائل معاوية قالوا: لا نحفظ في فضل معاوية حديث إلا حديثا واحدا وهو لا أشبع الله بطنها. وفعلا ابتلي بشبع البطن وابتلي بضخامة وكانت عليه بلاء من الله، وطبعا البلاء بإثابة عليه. هذا طبعا الله لم يكن يؤيد الكلام طبعا 100%. الله يجزيك خير. بس العجيب أن بعض اللي بحبه معاوية كثير حكوا حتى هذا الحديث إيش فضيلة من فضائل معاوية. طبعا هو بعض العلماء حطوه في فضل معاوية هذا الحديث. هذه المشكلة يعني حقيقة، لأنه ظاهر أنه ليس فضيلة. ولا لا؟ ما ورد في فضل معاوية. الإمام النسائي ضرب لأجل هذه الكلمة ومات رحمه الله أجلها. لما قيل له ألف لنا في فضل معاوية كما ألفت أو كما لا أجد له فضيلة، قال لا أجد له فضيلة. فضربوه من عال حتى قيل أنه مات من ضربه النبي. بالضبط ضربوه على فصي صيف لمن النساء هذا أهل دمشق مظبوط؟ لا لا يوفر لهم أهل دمشق. لا إله إلا الله. يعني عفوا بالنسبة لهذا الشيء اللي حرمه الله المحرم، يعني كنت يظن شيء من المحرم لأن الله ما يأمر بالطعام كما يقول طبعا 100%. يعني في الصورة يعني زي مثلا في سورة الكهف مثلا قتل الأسنان قتل الغلام طبعا بلا شك، يعني في الظاهر هم وصاهم لكن حقيقة هو ليس بلا شك. وأيضا يعني وجه آخر من مرادهم بهذا الكلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحن كل ما يبلغنا به إذا أمرنا بشيء بصير هذا الشيء واجب، إذا نهانا عن شيء بصير هذا الشيء إيش حرام. فنفس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حجة في حقنا، نفس الكلام حجة في حقنا. التحسين ليس من شخص معين بل هو بأمر الله. ولو ترضنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بشيء خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به، للازم على ذلك أنه هذا الشيء كان حسن وصار قبيح أو العكس، وهذا باطل لأن أمر الله سبحانه وتعالى لا يختلف، يعني يصير تناقض. قال: وبالجملة فالاتباع له صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله وأقواله إلا ما اختص به ورؤية الكمال فيها جملة وتفصيلا بلا تردد ولا توقف أصلا مما علم من دين السلف ضرورة، ولا شك أن هذا دليل قطعي إجماعي على عصمته صلى الله عليه وسلم، وفي معناه عصمة سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام من جميع المعاصي والمكروهات، وأن أفعالهم عليهم السلام دائرة بين الواجب والمندوب والمباح. شوف كيف الكلام ما أدق وما أحلاه. أفعالهم كل أفعال كل الأنبياء دائرة بين الواجب والمندوب والمباح. إيش يعني دائرة؟ يعني لا تخرج عنها. وهذا بحسب النظر إلى الفعل من حيث ذاته، وأما لو نظر إليه بحسب عوارضه فالحق أن أفعاله دائرة بين الوجوب والندب لا غير، لأن المباح لا يقع منهم عليهم الصلاة والسلام بمقتضى الشهوة ونحوها كما يقع من غيرهم، بل لا يقع منهم إلا مصاحبا لنية يطير بها قربة، وأقل ذلك أن يقصدوا به التشريعية للغير، يعني تعليم الناس. شوف كيف واضح إن شاء الله هذا اللفتة رائع جدا، وهذا الذي رجحه أيضا الشيخ أحمد الدرتير وكثير من العلماء المتأخرين. يعني بحر المحيط بقول رحمه الله الزركشي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل المكروه أبدا لكنه فعل خلاف الأولى للتشريع. جميل جدا. خلاف الأولى نعم. لذلك بعض الأفعال يقال حكمها بالشرع خلاف أولى في هذا الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينسب فعله الى الكراهه مطلقا. الله اعلم. بارك الله فيك. قال: وذلك من باب التعليم وعظيم فضلها، واذا كان ادنى الاولياء لله يصل الى رتبه تطير معها مباحاته كلها طاعات بحسن النيه في تناولها، فما بالك بخيره الله تعالى من خلقه وهم انبياؤه ورسله عليهم الصلاه والسلام، لا سيما أفضل الخلق وأشرف العالمين.